وقال يا أيها الناس قل لي لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني رب أوزعني أن ونعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الله أكبر الله أكبر سمع رحمة سيدي وجاء ما شاء الله الله أكبر الله يكرمك يا عبد الله Thank you.

من أخويه. Mm-hmm. يا منجي يا رب. قال الله أصدقت أن كنت من الكاذبين. يا سلام يا سلام. اذهب بكتابي الله الله. يا عم اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. يا سلام يا سلام. الله اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم الله يا قرآن. قال يا Mm-hmm. سلام يا عم. الله وكذلك يفعلون. يا سلام. الله الله. قالت إن الملوك إذا سَأَوْهَا وَجَالُوا الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. وكذلك يفعل وإني موصلة إليهم بهدية فما لكم بما يرجع المرسلين يا سلام صل على النبي صل على النبي اللي جاي اجمل الله الله وكذلك يفعل يا الله خير من الله الله الله الله بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بالمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاك الله أكبر الله الله يا سلام بل أنتم بهديتكم تفرحون يا سلام فلما جاء ريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك. الله حاجة جميلة وإني عليه لقوي أمين. الله أكبر. وإني عليه لقوي أمين. Thank you. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك قبل أن يرتد إليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر قال نكروا لها عرشا وتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو الله الله دين العلم من قبل كنا مسلمين. سلام على الركوز بتاع المقام من اخيك تعسيك الله ما تبين الله جل جلاله جل جلاله. نعم نعم نعم. وأوتينا العلم قبلنا كنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. فلما جاءت قيل كذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها كنا مسلمين. وصدها قيل لا ندخل الصرح. ايوه السلام قيل لا ندخل الصرح. الله فلما رأته حسبته لجة وكشفت Thank you. صل على النبي. اللهم صل على النبي. السلام. يا بوح عاد يقول كده بقى. قال ربي